جزاكم الله خير. ويسأل الأخ سؤال آخر عن صحة الحديث الذي في قوله: من آذى فقيها فقد آذى الرسول، ومن آذى الرسول فقد آذى الله. هل هو صحيح؟ لا أعلم لهذا أصلا، ولا ألفظ أنه مر بوجود هذا الحديث، ولا أظهر أنه موضوع أنه وضع بعض الفقهاء المقلدين وأشباههم. نعم.